زعمتم أنهم فيه لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فازق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان وغير متشابه ومن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وهو الذي أنزل من السماء إماءً

سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض ألا يكون له ولد بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماء بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم وخلق كل شيء وهو بكل شيء إن عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء إن عظيم ذلكم الله ربكم لا ذلكم الله ربكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جئكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم صدق الله العظيم.